لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال باب السبق والرمي. قال باب السبق والرمي والرمي. أما السبق والرمي فمعناهما سيظهر من خلال الأحاديث ونحن نسوقها ويعني نتعرض لها إن شاء الله تعالى. فأما الحديث الأول قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد دمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق. قال متفق عليه. وزاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6 أميال، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل، أي ميل واحد. قال ابن عمر رضي الله عنه سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد دمرت. فبداية هذا يظهر لنا منه ما المقصود بباب السبق، يعني المسابقة والتسابق بين الدواب. وهنا سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل، يعني جعل رجالا أو أناسا يركبون هذه الخيل ويتسابقون، يحدث بينهم سبق أو سبق يتسابقون. فهذا السبق أو هذا السبق أو السباق الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله من باب يعني التدريب والإعانة على الجهاد في سبيل الله عز وجل، كما سيظهر معنا إن شاء الله تعالى. فقوله سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد دمرت، الخيل التي قد دمرت المقصود بالتضمير كما قال الصنعاني رحمه الله هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتها لتخف، يعني صاحبها يعطيها العلف الكثير فترة فتسمن، ثم بعد ذلك يخف عليها بالعلف ويعني لا يعلفها إلا قوتها فقط فتخف يخف وزنها، يعني بالتعبير العام جدا عندنا في هذا الزمان إنه يجري لها نوع من التخسيس بعد ما صارت فيها يعني عظم في البدن. هذه الخيل المدمرة هذه التي يجرى لها هذا النوع من التخسيس إن صح التعبير تكون قوية وتكون سريعة بعد ذلك. فهذه الخيل المدمرة سابق بينها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المدة التي تعطى للخيل يعني تضمر فيها تسمى مضمار، وكذلك المجال الذي تجري فيه الخيل أيضا يقال له مضمار. والسبق أو السبق يكون بالخيل بالإبل بغيرها بضوابط يعني ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد دمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، يعني الحفياء ده موضع خارج المدينة، وكان أمدها ثنية الوداع يعني من الحفياء إلى ثنية الوداع. هو دي مسافة السباق، وهذا ضابط من ضوابط السباق والسبق، أن يكون بمسافة محددة معلومة للمتسابقين، كل واحد من المتسابقين يعرف أنه سيسابق في مسافة ما بين كذا إلى كذا لتستوي وتتساوى الفرص بين الجميع. قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد دمرت، وهذا قيد آخر، وهو أن تكون الخيل تستوي في يعني غالب الظن، يعني غالب الظن أن الخيل كلها من نوع واحد أو من يعني درجة واحدة. ما يأتي مثلا ما يؤتى مثلا بخيل قوي أو كبير وخيل صغير، لا، هذا ليس يعني سبق صحيح، وإنما ينبغي أن تكون متقاربة بحيث أن لا يعرف من الذي ربما سيغلب في هذا السباق. أما أن يأتي مثلا بخيل وإبل، أو مثلا يأتي بإبل وحمير أو خيل وحمير، لا لا يصلح، يأتي بخيل كلها ويأتي بها كلها متساوية على غلبة الظن أو متقاربة على غلبة الظن. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد لهم سباق آخر، سباق أصغر شوية المسافة بتاعته. السباق الأول ده كما قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال. السباق الثاني اللي هو بقى للخيل التي لم تضمر، الخيل اللي فيها نوع من السمنة شوية، هذه الخيل المسافة الطويلة مش هتصلح لها، فكانت مسافة السباق فيها ميل واحد من مسجد بني زريق من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال وكان ابن عمر في من سابق. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يدل الحديث على حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تضمير الخيل وإن كان يلحقها شيء من المشقة بالتجويع فإن ذلك للمصلحة، وأنه إذا اقتضت المصلحة أن نعمل في الحيوان ما يؤلمه فإنه لا بأس به، سواء كانت المصلحة دينية أو المصلحة دنيوية، اللي هي مسألة التخسيس دي. وأنه ينبغي مراعاة الشوط في بعده وقربه بحسب الخيل التي سابق عليها، المضمرة يمد لها في الشوط وغير المضمرة يقصد، يعني بأقل، وأنه لا بأس أن تكون المسابقة مع من لم يبلغ الأشد. يعني هو بيشير إلى أن ابن عمر كان من ضمن الذين سابقوا، وابن عمر كان شاب صغير، يعني في غزوة أحد كان ابن عمر رضي الله عنه في 14 من عمره أو 13 من عمره. إذن فالسبق مقصود به كما سيتقدم المسابقة بين الدواب كالخيل والإبل ويعني الحمير ونحوها، لا بأس، بقصد التقوي على الجهاد، وهذا قيد آخر وضعه العلماء وسيأتي كذلك عليه شيء من البيان. فابتداء هذا فيه دليل على مشروعية السباق، وأنه ليس من العبث، يعني مسابقة الخيل ونحو ذلك أنه ليس من العبث، وهي دائرة بين الإباحة والاستحباب بحسب الباعث على ذلك. يعني لو الإنسان حتى بيتدرب هو بيترفه هو في سبق مباح، سبق خيل نحو ذلك مباح، فضلا عن أن يكون بقى بيتدرب للجهاد، هذا مستحب، ولذلك حسب الباحث. يقول الإمام القرطبي رحمه الله لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام، أيضا ده نوع من السباق، سباق الأقدام اللي هو دلوقتي في العصر الحديث بيعملوا له أشكال مختلفة، 100 متر و 500 متر وكذا ونحو ذلك. نعم. وكذا الترامي بالسهام، الترامي بالسهام وهذا هو الرمي، واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدرب على الحرب. يبقى الرمي مش شرط رمي بس فقط لمجرد السهام، الرمي بكل أنواع الأسلحة، الطيران والدبابات والبنادق وغير ذلك. كل هذا يدخل في الرمي الذي هو بين الإباحة والاستحباب. وأن السباق يعني لابد أن يكون له غرض مشروع، له غرض مشروع. أما أن يكون عبثا فضلا عن أن يكون والعياذ بالله على يعني رهان وميسر ونحو ذلك، فهذا الذي لا يجوز، وسيأتي كذلك التنبيه على شيء من ذلك. قال عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. قال ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. القرح جمع قارح، وهو ما كملت له سنة كالباذل من الإبل، أي ميزها في الغاية، أي جعل مسافتها في السباق أبعد. سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية، اللي هي أنواع من الخيل قوية، فجعل لها الغاية بتاعتها بعيدة مش قريبة، بحيث ان ده يعطيها نوع من يعني التدريب الأشد. والغاية هي المسافة التي تكون في السباق من أوله إلى نهايته، وهي كما ذكر العلماء قيد في السباق، انه لابد ان يتعرف مسافة السباق من هذه النقطة إلى هذه النقطة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق أو لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. قال رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. ما هو المقصود بالخف والنصل والحافر؟ أما الخف فيقصد به الإبل، وأما النصل فيقصد به الرمي بالنشاب ونحوها، ويدخل فيه أنواع الرمي في كل زمان. وأما الحافر فيراد به الخيل، فيراد به الخيل. وهذه الأمور هي أدوات القتال والجهاد في سبيل الله في هذا الزمان، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا اختلف العلماء، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، هل هذا محصور مقصور في هذه الثلاثة، أم أن هذه الثلاثة هي عبارة عن أصول ويقاس عليها غيرها؟ فظاهر الحديث أنه لا يشرع السبق إلا فيما ذكر من الثلاثة، اللي هي الخف الإبل يعني سباق الإبل، النصل الرمي، أو الحافر اللي هي الخيل. وهذا ما ذهب إليه مالك والشافعي رحمه الله وبعض أهل العلم، وأجاز بعضهم كل شيء، وأجاز بعض العلماء أيضا أن يكون السبق في كل شيء بالقيود التي أشرنا إلى بعضها قبل ذلك، أشرنا إلى بعضها قبل ذلك. وهذا القول في الحقيقة هو القول الصحيح، وهو عدم قصرها على هذه الثلاثة اللي هي الخيل والإبل والرمي فقط، فإن كل ما أعان على الجهاد في سبيل الله والتقوي لأجل الحرب داخل في هذا المعنى، داخل في المعنى المنصوص عليه بالثلاثة هذه، وذلك مثلا كالمصارعة والسباحة والجري على الأقدام أو الدراجات أو السيارات، وكحمل الأثقال أو الزوارق البحرية وما كان على نحوه، يعني كل ما كان على نحو هذه الأشياء. المهم أن يكون بعلة التقوي على الحرب والجهاد، أن يكون ده تدريب على العسكرية عموما، العسكرية عموما إنها بيدرب الناس عشان يبقوا عندهم قوة تحسبا للجهاد في سبيل الله عز وجل. أما إن كان في غير ذلك فلا. يعني لو هذه المسابقات ستجرى لمجرد الترفيه فقط فالأرجح لا، الأرجح لا. لكن لو الإنسان بيلعب هذه الألعاب ليتقوى ونحو ذلك لا بأس، لا بأس حتى لو لم توجد حروب ولا جهاد، لكن هو بيتقوى لعل الله سبحانه وتعالى يجري الجهاد في يوم من الأيام، بيتقوى فهذا مستحب. أما أن يلعبها للعبث ولمجرد اللعب فقط فهذا لا يشرع فيه السباق، لا يشرع فيه السباق. ونفرق بين مجرد اللعب والسباق. يعني مثلا ناس هيلعبوا بالدراجات، واحد هياخد الدراجة ويطلع يلعب بيها لا بأس بيترفع، واحد هيجري على أقدامه، واحد هيلعب سباح بيلعب سباحة هو بيترفع بيتنزل لا بأس يفعل، لا حرج في ذلك. إنما السباق إذا لم يكن السباق بنية التقوي على الجهاد في سبيل الله ونية أن يكون هذا لله في الجهاد في سبيل الله فلا يشرع السباق عند ذلك السباق. أما اللعب الناس يلعبوا لا بأس، الناس يلعبوا مع بعض يترفهوا مع بعض لا بأس. يعني على سبيل المثال ممكن الناس هم في السباحة يقوم واحد يقول لواحد تعالى سابقني بيترفهوا فقط بس لا بأس، لكن السبق أو السباق بيكون في نوع من الهدية أو الجائزة في الآخر، في حد هياخدها على السباق على جوائز، ده لا يجوز إلا بهذا القيد، هو أن تكون للتقوي على ذلك. ولذلك من يعني الحقيقة يعني ما يعني يؤسف لهم المسابقات التي تجرى على ملايين الجنيهات وهي عبث في عبث ربما في أصلها. يعني مثلا زي لعب الكرة، ولا نقول إن لعب الكرة حرام، لو أنا عايز ألعب كرة ألعب كرة لا بأس ولا حرج، ولا بأس إن أنا ألعب أنا وإخواني كرة ما فيش مانع. إنما يجرى عليها مسابقة وفيها أموال ضخمة ولا سيما إذا كان ما فيش فيها استفادة لا يبقى ما لا يجوز. طيب هل لو كان لعب الكرة يقصد بالتدرب على الجهاد يشرع؟ حقا أنه هذه المسألة فيها نظر من جهة أنه إذا كان يقصد بالاستعداد للجهاد مش هيبقى الكرة، هيبقى التدريبات اللي بتتعمل قبل الكرة اللي هي اللياقة. إنما لا بأس الناس تلعب كرة تترفه بالكرة لا بأس. طيب ده ممكن يدخلنا في مسألة وهي مشاهدة الكرة نفسها، الناس اللي بيلعبوا كرة بيعملوا سباق على أموال وبيعملوا سباق على الكرة، هل يجوز المشاهدة؟ المشاهدة في الحقيقة محل خلاف بين المعاصرين، والأقرب والله أعلم أنه لا تحرم المشاهدة إلا إذا صاحبها محرمات، إلا إذا صاحبها محرمات. لأن مشاهدة اللاعب في بيلعب معايا أنا في الشارع واللي بيلعب معايا في النادي هو مشاهدة اللي بيلعب في التلفزيون هي واحدة، إلا أن يصطحب بمحرمات، أن يكون في محرمات وفي أشياء محرمة ترتكب في هذا الشيء. الغرض المقصود أن العلماء تكلموا في ما إذا هل هي محصورة في الثلاثة اللي هي الخف والنصل والحافر، وده مذهب طائفة من العلماء، أو أنها تجوز في كل ما أعان على الجهاد في سبيل الله. الراجح أنها تجوز في كل ما أعان على الجهاد في سبيل الله عز وجل، زي ما ضربنا أمثلة المصارعة والسباحة والجري والدراجات والسيارات ورفع الأثقال ونحو ذلك، كل هذا إذا كان بنية الجهاد في سبيل الله يجوز المسابقات فيه. لماذا؟ لأن المسابقات دي يراد منها غرض وهدف عظيم. طب لو الناس مش بنية الجهاد يجوز يترفعوا يلعب ويعملوا مع بعض مسابقة من غير ما يكون فيها جوائز، يعني غير ما يكون فيها جوائز في النهاية، لماذا؟ لأنه السبق هنا لابد أن يكون بنية الجهاد والتقوي يعني الجهاد في سبيل الله، لأن كل ذلك داخل في قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ثم قال: وعنه رضي الله عنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وإن أمن فهو قمار. قال: رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف، وهو كما قال. والتحقيق أن هذا موقوف على سعيد بن المسيب ولا يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا مروي عن سعيد بن المسيب، وهو قول صحيح، وهي أشبه بقاعدة أو قيد في باب السبق أيضا. قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وإن أمن فهو قمار. يعني صورة هذه المسألة، أن يضع كل من المتسابقين رهنا ثم يدخل ثالثا معهما على ألا يضع هو شيئا، بشرط ألا يكون فرسه ضعيف يغلب على غلبة الظن من المتسابقين، فعند ذلك يكون تحايلا ومقامرة، وقد أجاز الجمهور ذلك بهذا القيد. يعني السبق أو السبق بيبقى له صور مختلفة. أفضل صورة يخرج منها الناس من كل المشاكل إن طرف غير المتسابقين هو اللي يضع الجائزة، طرف غير المتسابقين يضع الجائزة والمتسابقين يتسابقوا على الجائزة، وصورة أخرى إن المتسابقين هم نفسهم يحطوا الجائزة. يعني يجي مثلا 10 متسابقين، كل واحد فيهم هيحط سهم يبقوا 10 أسهم، ويقولوا اللي في الآخر هيكسب ياخد 10 أسهم. هذا قمار. ليه؟ لأن هم كده بيتفقوا في النهاية على إن واحد فيهم في الآخر هياخد الإيش اللي هم جمعوه مع بعض. طيب ممكن يحصل نوع من التحليل للصورة دي، إن هم 10 والعشرة دول كل حد هيدفع سهم، عشان يحللوا الصورة دي يدخلوا معاهم 5 كمان مثلا ما يدفعوش حاجة، 5 آخرين ما يدفعوش حاجة، يبقى في 15 متسابق، 5 ما دفعوش و10 دفعوا. ده الصورة دي جائزة عند جمهور أهل العلم. ليه؟ لأنه ممكن واحد من الخمسة دول هو اللي يكسب السباق، إلا أن يكون الخمسة دول اللي دخلوا مدخلينهم 10 مجرد تحايل، بصورة إن يجيبوا 5 خيول كده على قد حالها، يبقى السباق في الحقيقة بين من؟ بين 10. يبقى رجع للأصل الصورة المنهية عنها. ولذلك يقول: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به. 2 حاطين هم الجايزة، عايزين يلعبوا بقى البتاع بتاعتهم، بس عايزين يحللوها، يروحوا جايبين واحد تالت معاه فرس كده على قد حاله، اول ما يطلعوا خلاص الفرس ده هيركن. يبقى هي الحقيقة ان هما الاتنين واحد فيهم عايز ياخد فلوس التاني، القمار. ولذلك قال: من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس. لا يأمن ان يسبق يعني عارف انه قوي وممكن يكسب، وان امن ان هو هيسبق معروف من بداية السباق فهو قمار. هما الاتنين بيتفقوا على قمار ميسر بينهم، واحد بيقول له واحد: ايه تغلبني واغلبك، لو غلبتني اخد انا الاثنين. هي نفس الصوره الخمار. نعم. ولذلك هذا قيد في هذه المساله. ولذلك لو احتجنا ان احنا نشير الى ضوابط في المسابقه على الرهن او يعني ما يسمى الجعل، هذا الجعل اللي هو الجائزه، يعني الجائزه هذا الجوع اللي هي الجائزة له ضوابط لابد من وضعها قبل المسابقة. أول ذلك مثلا توحيد جنس المتسابق عليه، فلا يسابق بين بعير وفرس مثلا، لازم يتوحد جنس المتسابقين المتسابق عليه. يعني دي ده سباق خيل، ده سباق إبل، ما ينفعش ده مع ده، لا ده له طريقة وده له طريقة. أيضا من القيود تعيين الرهن، إذا كانت المسابقة على رهن إن يتعين اللي هو الجائزة دي، تتعين اللي هيكسب هياخد كذا. ثلاثة تحديد المسافة أو الغاية كعدد الإصابات للرمي ونحوه، مثلا في الرمي يتقال اللي هيصيب المكان الفلاني أو النقطة الفلانية خمس مرات هو اللي هيكسب، خلاص يبقى معروف اللي هيوصل النقطة الفلانية قبل الثاني وهكذا. أربعة أن يكون بنية التقوي للجهاد في سبيل الله عشان يشرع كسباق. خمسة ألا يكون الرهن من المتسابقين جميعا، لو المتسابقين كلهم حاطين في الرهن في الجائزة لا يبقى ما تجوز، يبقى هنا قمار. لكن لو في طرف مختلف عن المتسابقين لا بأس خلاص، أو في بعض المتسابقين واضع وبعضهم لا، مع استواء الأداة في الظاهر لا بأس أيضا في ذلك. ولذلك تأتي هنا أيضا مسألة وهي يعني هل تجوز المسابقة في كرة القدم ونحوها مثلا، هل تجوز المسابقة في كرة القدم ونحوها؟ الجواب لا تجوز إذا كانت المسابقة في كرة القدم على جائزة وعلى مال ونحو ذلك. لماذا؟ لأنها لا يراد بها التقوي في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله، لكن لا بأس كما أشرنا قبل ذلك أن تكون من باب الترفيه ولا بأس بذلك. طيب هل تجوز المسابقة في المسائل العلمية برهن أو بجائزة من غير المتسابقين على الضوابط السابقة؟ الجواب نعم، المسابقات العلمية يعني ممكن نعمل مسابقة مثلا علمية ونقول اللي هيفوز فيها هنديله جايزة كذا، لا بأس. لكن لو المتسابقين هم كلهم كل واحد حط في الجايزة لا تجوز، لأن دي هتبقى قمار في هذه الحالة. لكن لو حد حط الجايزة لا بأس، ان احنا مثلا في المسجد نقول اللي هيحفظ صورة كذا هنديله جايزة، لا بأس، لانه اللي حط الجايزة للسباق طرف اخر، أو ممكن طرف واحد من الأطراف كلها، حد من المتسابقين نفسهم يقول اللي هيحفظ مثلا كذا وأنا واحد من المتسابقين هنديله جايزة كذا وهو اللي يعمل الجايزة، لا بأس، لأنه ما فيش مخامرة بينه وبين حد تاني في المتسابقين. ثم قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. قال رواه مسلم. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للرمي في الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال ألا إن القوة الرمي، يعني من أعظم يعني أسباب القوة للمسلمين الرمي. وسبحان الله صدق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في العصر الحديث الرمي هو الأداة التي لها اليد الطولة في الحروب. الرمي يدخل فيه الطيران والصواريخ والمدافع ونحو ذلك، كل ده يدخل في الرمي، لأن الرمي يرمي من مسافات بعيدة، وعادة الرمي يكون آمنا بخلاف المواجهات المباشرة القتال المباشر. إنما الرمي هذا يعني يقي المقاتل الأخطار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصح بتعلم الرمي، رمي السهام، رمي النبال، رمي المدافع، الطيارات غيره نحو ذلك. ولذلك فإن المسلمين ينبغي عليهم أن يتعلموا مثل هذه